فخرج بفعل المكلف كلامه المتعلق بذاته وصفاته وذوات العالم وأفعاله وصفاتهم كما تقول الله ربكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء لقد خلقناكم يوم نسير الجبال وما تعملون الله خلقكم وما تعملون فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق من الله تعالى بناء على أن ما مصدرية وعلى تقدير أنها موصولة أي الذي تعملونه فقد خرج بالمخلوق. قلنا بأن كلام الله تعالى لا بد أن يتعلق بفعل مكلف ولكن الحيثية تختلف الحيثية تختلف وهذا هو وجه الفرق بين ما هو أحكام شرعية وما ليس كذلك. فإذا قلنا من حيث إنه مكلف فمعنى أن هذه الحيثية قيد في الأحكام الشرعية ومن حيث إنه مخلوق لله فهذا يخرجه عن مسائل التكليف. حال الله ربهم لا إله إلا هو خالق كل شيء فهذا لها تعلق بالمكلف ولكن من حيث إن هذا المخلوق من هذا إن هذا المخاطب مخلوق لله تعالى مخلوق لله تعالى بناء على أن ما مصدرية أي إذا جعلناها مصدرية فمعناه والله خلقكم وعملكم خلقكم وخلق عملكم. وإذا قلنا بأنها موصولة الله خلقكم والذي تعملون أي الذي تعملونه فقد خرج بما قبله فقد خرج بما قبله والله خلقكم والذي تعملونه أي الذي تعملونه فقد خرج بما قبله. شوفوا هذا الشيخ اسمه لأن أورده قال والله خلقكم وما تعملون وبما بعده مدل وما تعملون وخرج بما بعد مدل وما تعملون من قول والله خلقكم وما تعملون فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله تعالى ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل. قال من حيث أنه مخلوق لله قد يتوهم أن الاستدلال بالآية الشريفة على أن أفعال العباد مخلوقة لله موقوف على جعل ما مصدرية لا موصولة وليس كذلك لأن المراد بالأفعال في قولنا أفعال العبادة مخلوقة لله الحاصلة بالمصدر يعني ما يشاهد من الحركات والسكنات لا المصدر نفسه الذي هو الإيجاد أو الإيقاع لأنه أمر اعتباري وهو تعلق القدرة بالمقدور المعبر عنها في جانب الحادث بالمقارنة. وظاهر أن هذا لا يتعلق به الخلق لكونه ليس أمرا وجوديا وكما لا يتعلق به الخلق لذلك فكذلك لا يتعلق به التكليف. ومن هنا يتضح قولهم المكلف به الحاصل بالمصدر بالمصدر نفسه. ثم تحدث عن هذه المسألة مع شيء المطلوب. إذن كلام كما قال هنا لا فرق بين أن نقول والله خلقكم وعملكم والله خلقكم وما تعملون قال بأنه خرج بما ذكره وإذا قلنا والله خلقكم والذي تعملون فقد خرج بما قبله فقد خرج بما قبله. ما معنى بما قبله أي بما قبل قوله بفعل المكلف بفعل المكلف خرج به ذاته وصفته وذوات العالم وأفعاله وصفاته كما تقول الله ربكم لا إله إلا هو خلق كل شيء ولقد خلقناكم ونسير الجبال وخرج بما بعده بما بعد ماذا بفعل مكلف من حيث إنه مكلف خرج بفعل مكلف الله ربكم لا إله إلا هو خلق كل شيء لأن هذا ليس فعل الناس المكلف وخرج بما بعده وهو قول من حيث إنه مكلف والله خلقكم وما تعملون مفهوم شيء مفهوم ولا لا مفهوم أشي واضح هيك ما بين بما من واقع بما اسم اسم الماء وخرج بما بعده مدلول بالذي بعده بعد ماذا بعده بما بعد ماذا حيث إنه مكلف. نعم اسمه كيف بعد منه في التعريف اسمه كيف بعد منه في التعريف اسمه كيف في التعريف خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف اسمه الذي بعده من حيث إنه مكلف ها خرج بقوله بفعل المكلف وش كان بفعل المكلف ليش يعني مكلف نعم فين كاين؟ طيب التعريف قول قاعد نشوف اسمه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف ها هو بفعل المكلف اش خرج به؟ كلامه تعالى ياك نعم المتعلق بذاته وصفاته وذوات العالم وافعاله وصفاتهم كما تدون الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء وشدد داخل فعل المكلف ولا لا؟ خارج لأنه من صفات الله وصفات ذاته وصفات العالم مفهوم؟ نعم يجب الدعم والله خلقكم شدد داخل فعل المكلف ها؟ نعم زين قدام ويوم أن يسير الجبال كل هذا وخرج بما بعده بما بعد ماذا؟ بفعل المكلف جاي شوك بعد ما نستعرف بابتداء من حيث إنه مكلف بفعل المكلف من حيث إنه مكلف ياك جيد من حيث إنه مكلف خرج به ماذا والله خلقكم وما تعملون خرج بهذا قال والمهم ما بعد بفعل المكلف فقد خرج به وما تعملون والله خلقكم وما تعملون فإنه متعلق بفعل مكلف لكن من حيث إنه مكلف به بل من حيث إنه مخلوق لله تعالى مفهوم هذا الشيء واضح بناء على أن ما يش مصدرية والله خلقكم وما يكون وعلى تقدير أنها موصولة أي الذي تعملون خرج بما قبله وهو قوله بفعل مكلف مفهوم إذن خرج الشيء بما بعده وشيء بما قبله فما الشيء إذن الضمائر هنا رجعت إلى مكانها كل ضمير رددناه إلى مرجعه تنبيه قولهم من حيث كذا يراد به الإطلاق فتسمى الحيثية المطلقة نحو الحيوان من حيث إنه حيوان نامين حساس متحرك الحيوان من حيث إنه حيوان نامين متحرك حساس هذا تعرف ديالو من حيث هو هذا وعدم التقييد قولهم الإنسان من حيث هو إنسان قابل للتعليم من حيث هو إنسان هذه كتسمى الحيثية المطلقة حيثية مطلقة وقد يراد التعليل والتقييد لقول النار من حيث هي حارة تسخن وقد يراد بها التقييد وهو قوله من حيث إنه به مكلف حيث إنه به ما نكونش به جميل ورق سيكون هذه نسخة فيها فذلك بحكم الذي نعرف من حيث إنه به مكلف سكون زيدوا به هما الشيء يحتمل كل من الأخيرين يحتمل أن يكون للتعليل ويحتمل أن يكون له للتقييد إذن حيث في قوله من حيث إنه مكلف تأتي للتقييد وتأتي للتعليم ممكن أن تكون للتعليم ممكن أن تكون للتقييد هما الشيء قد قل لي فالصبي على الذي اعتمي بغالما وجب والمحرم تكليف الصبي لابد أن ننظر إليه من جهتين أو من مسلكين المسلك الأصولي الأصل الرباني والمسلك النصوصي فأما من قال الصبي غير مكلف فقد نظر إلى حقيقة التكليف الشرعية التي عرفنا بها الإسلام وإذا قلنا أخذنا بالأصول معناه أخذنا بالحقائق الشرعية ربما شي واحد يقول لك النصوص هي مصدر التشريع أيه وكذلك الأصول أيضا مصدر التشريع لأن حينما نرجع إلى المكلف نجدها أنهم يقولون من شروطه البلوغ والإسلام والعلم والوسع وأن لا يكون ملجأً وأن لا يكون مكرهان وأن لا يكون مضطرا وستشد قالوه ها جاي صبي عند الأصولين غير مكلف لأنه لا ينطبق عليه معرفة لا ينطبق عليه وصفه المكلف قد تقول بأن هذا النظر تناقضه النصوص فالنبي صلى الله عليه وسلم سألت تلك المرأة عن الحج فقال نعم ولك أجر وهذا دليل على أن الصبي أيضا يدخل تحت التكليف ولكن القواعد الشرعية لا يجوز أن تنقض بمثل هذه الأشياء كما قرروا بأن القواعد الشرعية قطعية والنصوص الشرعية يجب أن تبنى عليها لا أن تنقضها النصوص الشرعية لا تنقض الأصول وإنما تبنى عليها، أي تبينها في تلك القواعد، لأن تلك القواعد هي أصول، والنصوص الشرعية إذا جاءت وخالفت قاعدة فالقاعدة تفسرها وتوجهها. غادي نشوفوا داك الشيء. قد قول لي فاصطبع على الذي اهتمي بغير ما وجب يعني أن الصبي مكلف عندنا على ما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات، وكذا القرافي في كتاب اليواقف في أحكام المواقف، وأن البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالواجب والمحرم لا في الخطاب بالنزل والكراهة والإباحة، فهو وليه مندوبان إلى الفعل مأجوران، ومعنى مندوبان مدعوان، ووليه مندوبان أي مدعوان إلى الفعل مأجوران، فإزالة النجاسة مثلا يخاطب بها لا على وجه الوجوب أو السنية كالبالغ بل على سبيل النبي فقط. وعند الشافعية ليس مكلفا بحكم من الأحكام الخمسة، فالأولى أن يقال في التعريف بما يصح أن يكون فعلا للعباد، فرق القرافي بين انعقاد أنكحة الشجال وعدم لزوم طلاقهم، لأن النكاح عقد سبب لإباحة الوقت، وهم أخر الخطاب بالإباحة والنزل والكراعة دون الوجود والتحريم والطلاق، والطلاق سبب تحريم الوطئ وليس أهلا للخطاب به، فلم ينعقد سببا في حقهم دليل. إذن تكليف الصبي، هل نكلف الصبي أو لا نكلفه؟ فإن قلنا بأنه مكلف فمعناه أنه يجب أن يأتي بالأعمال التي تجب على البالغ، وهذا لم يقل به أحد، لم يقل أحد إن الصبي يجب عليه أن يفعل ما يفعله المكلف من الواجب، هذا رأي بعض. وقال البعض بأن البلوغ إنما يكون شرطا في الواجب والحرام، الواجب والمحرم. أما المندوب فقد نصت النصوص على أن الصبي داخل فيه، لذلك فإننا نخاطبه بالندب والكراهة والإباحة، فهو وليه مندوبان الفعل مأجوران. إذن فكل ما يأتي به الصبي يرتقي إلى درجة الندب أو إلى درجة الكراهة ولا يزيد عليها، هذا ما يقول. كل ما يفعله الصبي لا يمكن أن يتخطى هذا القدر، الإباحة والنهي والكراهة. لماذا؟ لأن البلوغ شرط في الوجوب والتحريم، هذا مذهب المالكية، يقول إباحة مخاطب بها، النهي مباح به، وإلا فإن النبي ما كان ليأمر الصبي أن يصلى ولن يأمر وليه بأن يضربه على الصلاة عشرة وأن يأمره بسرعة، فهو مخاطب بهذا، ولذلك كان وليه مأمورا لما ذكر. وإزالة النجاسة عن الصبي يخاطب بها، لكنه خطاب لا يرتقي إلى درجة الوجوب وإنما إلى درجة النجاسة. وعند الشافعية أن الصبي ليس مكلفا مطلقا بأي شيء بحكم من الأحكام الخمسة، الشافعية يطالبون بتغيير التعريف، الصبي غير مكلف بأي شيء من هذا، فقالوا فالأولى أن يقال بما يصح أن يكون فعلا للعباد، وعلى هذا الأساس بنى القرافي بعض فروعه الفقهية في الذخيرة وغيره، فقال بأن نكاح الصبي صحيح لأنه مخاطب بالإباحة، وكل ما يمكن أن يسمى مباحا وجعله وسببا للوصول إليه فإنه يحل له كما قال. فالصبي إذا أكل من الطعام فإنه يكون مباحا له إذا كان مباحا أصلا، وإذا أكل من الحرام فإنه يكون مكروها بناء على أنه لا يخاطب بالحرم، وإذا أتى بالواجب يكون مندوبا في حقه. محمد بن سعيد واضح. إذن فإن الصبي لو عقد نكاحا هل نكاحه صحيح أو فاسد؟ يقول القرافي إنه عقد صحيح، لأن الإباحة التي يجلبها عقد النكاح الصبي مخاطب بها، وإذا طلق هل طلقه صحيح؟ قال لا، لأنه غير مخاطب به بالتحريم، فكل ما يأتي به من أسباب التحريم لا يمكن أن ينعقد التحريم في حقه. هذا كلام القرافي. قال: والطلاق سبب تحريم الوطئ، وليسوا أي الصبيان أهلا للخطاب به أي التحريم، فلم ينعقد أي الطلاق سببا في حقهم دليلا، فلم ينعقد دليل سببا في حقهم، أو فلم ينعقد الطلاق سببا في حقهم دليلا، أي فينصر سببا في حقهم دليلا. فما تشي مفهوم زي على ماذا بنى من قال بأن الصبي مكلف بالندب والإباحة والكراهة؟ أخذوا بالنصوص وتركوا التحقيق في الماهية، نظروا إلى النص ولم ينظروا إلى الماهية، وذلك لأن الماهية الشرعية لا يمكن أن تطلق إلا إذا استكملت جميع شروطها. إذا قلنا الرجل مكلف لا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون بالغا، فالأوصاف كلها إذا اجتمعت يسمى هذا مكلفا، وإذا تخلف منها واحد فإنه لا يكون مكلفا، بناء على أن هذه ماهية المكلف. فإذا تخلف البلوغ أو تخلف الإسلام أو تخلف العقل أو تخلف الوسع أو تخلف العلم سقط التكليف، سقط التكليف، هذا هو التحقيق الماهية. أما من نظر إلى النصوص فقال: ننتظر، هذه الماهية هنا نقول فيها الماهية هي تنبني على ماذا؟ على أن نقول التكليف الإسلام والعقل، يقولون بغش يدخلوا يقولوا العقل والإسلام، لكن يدخلوا ثلاثة، يدخلوا الندب والكراهة والإباحة. من اللي كيوصل العقل والعقل والإسلام كتكون ما هي ديالو ترتبت عليه ثلاثة الأحكام، وإذا زاد عليه البلوغ تجد عليه التحريم والوجوب. هذا هو الذي درج عليه المالكية، شيء ديال المالكية قالوا بأن التكليف ينقسم إلى قسمين، أي جعلوه درجتين، وهذا عجيب في الماهية، هذا غريب في حقائق الأشياء. المعروف أن حقائق الأشياء لا تتجزأ، فإما أن تكون أو لا تكون، وهم في جميع بحوثهم ما قبلوش هذا النوع من الماهية، الماهية المجزأة تكون جوج ثلاثة الظروف كتلتزم بنصف التكليف مثلا، وكيكون الشرط الثالث ويلزم بالتكليف الثاني، هذا غير معهود في الحقائق في الماهية الشرعية. ولذلك الشافعية تمسكوا بالماهية المطلقة، فقالوا البلوغ الإسلام لابد منهما، لابد من البلوغ لكي يكون الإنسان مكلفا، نظرا لأن التكليف لا تتبع الماهية، والماهية إذا تخلف شيء منها تخلفت حقيقتها الشرعية، وإذا تخلفت حقيقتها تخلفت الأحكام الشرعية كلها. هذا رأيي. المالكية ما بغوش، لأنهم باعتبار أنهم من أهل الآثار ومن أهل الحديث ما بغوش يعني ينقضوا كما هو معروف من ذلك أنهم ديما تلقضوا بالوسطية، وفي بعض الأحيان هذه الوسطية تؤدي بهم إلى أن يتوب أشياء غير معقولة، أي لا تنطبق مع الحقائق العقلية، لأن الحقيقة العقلية كتقول بأن الماهية ما فيهاش نصف الماهية وما كاينش ثلث الماهية، كاين الماهية كلها تتبعها أحكامها، ما كاينش الماهية أحكامها تتخلف. هذا هو المقدر، هذا هو حكم العقل. إذا كاين حقيقة كتكون تتبع المسألة ما كاينش الحقيقة تتخلف الأحكام، دابا هنا الحقيقة تخلفت وهي البلوغ، تخلف طرف منها وهو البلوغ، ورتبوا عليه بعض الأحكام، وهذا غريب، وهذا في تحقيق الماهيات الشرعية غريب. فلذلك سمي من أخذ بالبلوغ في التكليف بالمحقق، لأنه أخذ بالماهية كما هي، وسموا من أخذ بخلاف المحققين. إذن ما هو دليلهم؟ كان شي سقط هنا. قال الصحيح خازية الخطعمة التي أخذت بضبعي صبي، وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وهذا دليل نصي يدل على أن ثبوت الحج في حقه يستلزم أنه مكلف، لأن المحل إذا لم يكن صالحا لفعل عبادة ما لا يمكن أن يصاف الشيء بثبوته شرعا. المحل إذا حكم له الشرع بأنه يوجد فيه شيء فمعناه أن المحل صالح لذلك الحكم الذي حكم له به الشرع، وإلا إذا كان المحل لا يصلح لذلك فلا يمكن للشرع أن يثبت فيه حقيقة لا تصلح له. فلو لم يكن الحج ثابتا للصبي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقول نعم له حج، ومعنى له حج أن إثبات الحج له يفيد الصحة، وإفادة الصحة دليل على صلاحية المحل لها. إذن فالصبي صالح مكان صالح للتكليف الشرعي، وإلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صحة الحج فيه. وأنت تعلم أن كل محل لا يصلح للحكم يعتبر لاغيا تلغيه الشرع لأن المحل لا يصلح له. مثل مثلا إنسان نذر أن يذبح بقرة فلان أو أن يتصدق بمال فلان، هذا تلغيه، يلغى هذا النذر ويلغى هذا الصدقة ماذا؟ لأن المحل لا يصلح شرعا لهذا لفقدان الملكية. وكذلك هذا المحل لو لم يصلح للحج ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبي يصلح أن يصح من الحج، إذا معناه أن فيه شروط التكليف الشرعي. بقيت قضية نعم له كلمة له، هل كلمة له معناه أنه له الحج المندوب أو له الحج الواجب أو له غير ذلك؟ المسألة هنا لابد أن تقرر بقواعد خارجية. لذلك المالكية هنا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم له الحج قالوا كيف يمكن له الحج وهو غير بالغ؟ وتقرر في شرعنا أن الصبي إذا حج إذا كان صبيا يجب عليه أن يعيد الحجة إذا كان كبيرا، إذا حج الصبي وهو صغير لزمه أن يعيده إذا بلغ، وهذا أمر معتبر. إذن فلا بد أن يكون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم معنى يوافق أصول الشرع وقواعده. قالوا إذن فمعنى له أجر له حج أي حج مندوب. لو أن إنسان صلى الظهر وهو غير بالغ ثم بلغ قبل العصر هل يجب على أن يصلي الظهر أم لا؟ صبي صلى الظهر ثم بلغ قبل العصر هل يجب عليه أن يصلي الظهر مرة أخرى أم لا؟ يجب عليه، لأنه لو كان هذا مكلفا ما وجب عليه أن يعيده، إذن فهو غيره مكلف. وتقرير الشرع لهذه المسألة دليل على أن النجم لا يقصد هنا له حج الذي هو فرض، ما يمكنش يقصده. إذن فلا بد أن يقصد معنى آخر وهو أن له حج مندوب، مفهوم هذا المعنى؟ إذا فالصبي محل التكليف أم لا؟ بهذا الحديث بالمندوب والكراهة والإباحة فقط، هذه المواطن ديالها، هذه مواطن التكليف، ولكن في خطاب التكليف. أما في خطاب الوضع فهو مثل سائر الناس، حلو بحال عباد الله. في خطاب الوضع حلو بحال إذا ثبتت عليه حقيقة شرعية فلا بد أن تكون الأحكام تسير عليه. إذا صبي مثلا أتلف مال الغير يلزمه الضمان ولا بد أن يؤدي أموال الناس إلا فيما يخص الحدود، لأن الحدود داخلة في خطاب التكليف. حدود مثلا إذا سقش حاجة ولا كذا ولا هذه تدرأ لأنها من خطاب التكليف، وإن كانت من خطاب الوضع باعتبار أن الشرع جعلها فيه. بالبارح كما خطاب التكليف وخطاب الوضع ما الفرق بينهم؟ ما هذا السؤال؟ لو سئلت يبغي يجاوب به الجنة، لو سئلت الآن يقول شي واحد بغيت نعرف الدماغ ديالي الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، شنو غتقول لي؟ من يعرف الجواب؟ هل جد كذا بغيتها؟ نعطيك الكلمة، كان أعطي الكلمة للنائب المحترم، تفضل، أنا شايف. خطاب التكليف هو خاص بالدولة. بغيت تعرف ليا خطاب التكليف وخطاب الشرع الفرق بينهما في خطاب الشرع. أعطيني باش كنميزهم. أش قال الشرع هذا وفي هذا. بغيت نميز بيناتهم اللي لقيتهم. بأي شيء فرق بينهم. نعم هذا جواب في المحل. شنو الفرق بيناتهم؟ إلى شنو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشنو قال لنا القرآن؟ ولا شنو قال لنا الله تعالى؟ فسميناه خطاب التكليف. وشنو قال لنا؟ سميناه خطاب الوضع. أجل. التكليف هو إذا أمرنا بشيء هذا التكليف، أما خطاب الوضع مثلا يقول أن هذا مثلا إذا وقع هذا فهذا مثلا حرام. يعني على حسب الفهم ديالي أن الشرع إذا قال وضعت هذا ها؟ دليلا على هذا هذا كتسمى خطاب اذا قيل وضعت الزوال علامه على الظهر فالظهر خطاب التكليف وذاك الوضع ديال السبب كيتسمى خطاب الوضع اذا قال اذا وجد النصب النصب كيتسمى خطاب الوضع وضعه علامه على وجوب الزوال لا اله الا الله فيها الماء فيها الشرط وفيها السبب وفيها المانع شرط في الإسلام سبب في صحة الفرائض ومانع من المال قائله وعرضه ودمه تجمعوا في الجوي إذا مثلا لا إله إلا الله مكلف بقولها خطاب تكليفي ومن حيث إنها وضعت سببا وسطا ومانعا خطاب وضعي اذا شنو الفرق اذا قال لي هذه علامه على هذه وسميه خطاب الوضع واذا قال هذه افعلها لا تفعلها هذا يسمى خطاب عرفنا هذا هو الفرق باين داك الشيء زين نرجعوا الى داك الشيء اللي قلنا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يصف شيئا في مكان لا يصلح فيه ألك هذا حجر؟ قالت نعم قال نعم ولك أجر وفي هذا ولك أجر هنا ولك أجر ما يدل على أن هذا الحج ليس فرضا لأنه لو كان فرضا على الصبي وصح منه فرضا ما كان فرضه سينتقل إلى غيره فعرفنا أنه فعل منجوب وفيه فقط خير فلذلك ترتب على الأجر له للمرأة زين وقيل المأمور الولي وحده وقيل الصبي وحده وحيث قلنا إن الولي مأمور إما وحده أو مع الصبي هل الأمر على سبيل الوجوب أو الندب وهو المشروع فلا يأتم بترك الأمر وعلى أن المأمور الولي وحده لا ثواب للصبي وإنما هو لوليه قيل على السواء وقيل الثلثان الأم والثلث الأب قول خليل وأمر صبي بهذه السبع حتى يكون الأمر له وهو الولي أو الله تعالى بناء على أن الأمر بالأمر بشيء آمر به أن الآمر بالأمر بشيء آمر به والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشرين وفرقوا بينهم في المضاجع إذن ظاهر هذا أننا إذا أخذنا بالنصوص وجب علينا أن نسلك مسلك المالكية في تقسيم التكليف وفي تقسيم المكلف به إذا نمشينا على ظاهر الحديث لا بد لنا من هذا نقولوا الصبي مكلف بالمندوب والمكروه والمباح وإذا ذهبنا على مذهب المحققين الذين يقولون بأن الماهية شيء واحد لا يتجزأ وأنه إذا جزئت الماهية فسدت فإننا نقول بأن الصبي غير مكلف على الإطلاق وأن المخاطب هو وليه المخاطب هو وليه وينبني على هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع، هل هو أمر للأولاد بالصلاة أم لا؟ واش هو أمر للأولاد ولا أمر للآباء؟ ها؟ دابا إلى قلنا بسم مروا أولادكم، شكون دابا اللي تيجي ليه التكليف هنا؟ واش الأبناء ولا الآباء؟ الآباء. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب مره فليراجعها. تعرفون ابن عمر تلقى زوجته في حالة الحيض، معروف هذا الحديث مشهور في باب الطلاق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فهل هذا أمر لعمر أو أمر لابن عمر؟ ابن عمر. ها؟ ابن عمر. مش لعمر؟ لا ولمن كسر؟ لا بلا كبر. لا شكون دابا هو الذي امر بسميتو، شكون هو دابا المامور هنا بالحكم الشرعي، شكون هو الذي توجه الى خطاب الشرعي بالحكم؟ ابن عمر. اذا هذا كيتسمى بانه امر عمر وليس من امر عمر، واذا امر ابن عمر فمعناه انه لم يامره وانما امر اذا خالف ابن عمر. الان هذا واش خالف امر عمر ودخل في امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ دابا هذا الصبي مثلا اذا خالف، اذا قلت لي صلوا بالغسل المستثني، هل هو يعتبر مخالفا ام لا؟ بناء على يعتبر مخالفا. ودابا اذا كنت ابن عمر مخالف، لكن سالت امر ابن عمر انت كان بالغا. هذا الامر يلزم في تلك الحاله بخلاف الصبي امره بالخلف فهو غير بالغ. إذن هنا كاين المانع من التسوية. إذن التسوية هنا غير ممكنة. واش هادشي اللي قلتو؟ بناء على الأمر بالأمر الأمر به يعني بناء على الآمر بالأمر بالشيء أمر به. واش دابا النبي صلى الله عليه وسلم بغيت نعرف واش دابا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قلتو أمر ابن عمر. نعم. جيد. إذن ابن عمر هو المأمور. نعم. جيد. وهنا المأمور ماشي الصبيان. الصبيان. لا والشبيان الذي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بناء قاعده ودليلها ولكن المخالفه المعتبر في المخالفه هو التكليف. لا ما بغيناش حنا نخرجوا سميتو، بغينا غير نبقاو مع هذا الحديث غير باش نبقوا عليه المذهب الاول وهو انه ان الصبي غير مكلف، والمذهب الثاني الذي قال بانه مكلف بحسب بالنزل والكراهه والاباحيات. إلى هذا الصبي مثلا المدار هذا الشيء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هل هل هل يعد مخالفا أو لا يعد مخالفا؟ يعد مخالفا. يعد مخالفا؟ نعم. على مذهب من؟ هو غير مكلف إطلاقا، مذهب ديالنا مكلف باعتبار أن النبي قال لنا خطأ عليا قد قررنا أن آلة حج موضوع يصلح للنبي فقط، وقد منع من ان يصلح للوجوب عدم البلوغ، ياك شنو اللي قلنا؟ دابا هاد الدري الى خالف ما بغاش يصلي، قلت له يصلي، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا زوج ولادكم يصليوا، واش دابا هاد الدري الى خالف تعتبر مخالف شرعي يعني مخالفه شرعيه ولا لا؟ نعم. دابا عندنا جوج الاتجاه. انا سالت المذهب الاول ليس مخالفا. زعما المذهب الشافعي ليس مخالفا. المذهب الاول. لا هي المذهب الشافعي. يقولوا هذا الصبي غير مكلف، ومذهب الشافعية ومذهب المالكية أنه يعد ايش؟ مخالفا بتركه المندوب، بتركه لأن الصبي أصلا بأنه مكلف فقط بالمندوب باعتبار أنه مخالف بتركه المندوب، لأن الصلاة في حقه لا تكون إلا مندوبة. إذا قلت له صلي وما بغاش يصلي فهل ترك واجبا أو ترك مندوبا؟ ولما قلتيش لي انت شنو خليتي؟ اذا المرو فيه امران، امر لك وامر للصبي، امرك امر لك بالوجوب بالامر، والصبي بالفعل فان تركه فقد ترك المندوب على مذهب المالكيه. مفهوم؟ زين. اذا المرو الان اولادكم بالصلاه كلف فيه الشخص وولده، هو بالوجوب وولده بماذا؟ بالندم. إذن هذا هو الدليل. قال أو المأمور هو الولي وحده فقط بناء على أن الصبي غير مكلفين بأي شيء كما سبق قررناه على حقيقة المهية. وعلى كل حال ما الذي ينبني على هذا؟ هذا في واقع الأمر لا ينبني عليه شيء، لا ينبني عليه شيء من الأحكام الفقهية، لأن الصبي لو اعتبرناه مكلفا بالنذر سنصلي وراءه النوافل ونصلي من ورائه النوافل، وإذا اعتبرنا بأنه غير مكلف سيكون فعله عبثا. أقول فعل ذلك العبث بناء على أن ذلك الشيء كبير لا ليس فيه شيء، لا يعد فعلا شرعيا. والمسألة هل يقتدى بالصبي أو لا يقتدى به في العبادات فيه خلاف بين الشافعية والمالكية، لأن الإمامة منهم من لا يشترط فيها البلوغ ولا يشترط فيها الخطاب، ومنهم من يشترط فيها ذلك. المالكية يقول بأن الإمامة هي مثلها مثل سائر الخطاب التكليف، لا بد أن يكون الإمام بالغا ذكرا عاقلا إلى آخر ما ذكروا. الشافعية يقولون بأن الإمامة لا يشترط فيها البلوغ لأنها لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم في البطلان والصحة. شروط مالكية الفرض. في إمامة الفرض، نعم عند المالكية. جيد، إذن هل الصبي الآن مكلف أو غير مكلف؟ ظاهر عند الفقهاء كما قرروا أنه مكلف بالمندوب. وإذا سمعت المالكية راه ماهاش المتكلمين من المالكية، فقط المالكية من الفقهاء. أما الأصوليين من المالكية والفقهاء من المالكية الذي ذكروه أنه غير مكلف، لأن نعرف أن من هذه الأصوليين ماهاش هو من هذه الفقهاء، لأن الأصوليين يتشددون في الماهية يقررون الأصول ولا يعرجون على الاستثناءات، لأن القاعدة عندهم الشرعية إذا تقررت وجب المصير إليها بلا نقاش. والفقهاء عندهم بناء الفروع الفقهية، وجب عليهم أن ينظروا إلى جميع الجهات في الدليل ليكون الفرع مبنيا على رعاية جميع الجوانب. لهذا الأصولي ما غاش يجاوب عليك مثلا في صحة صلاة الصبي، كل صحة الصلاة وتمام الصلاة، كل ما أعرفه من الأصول والقواعد أن الصلاة غير مكلفة. وتعرف الصحيح ولا مصحيح؟ أسأل أهل الفقه الذين ينظرون في الوسائل الأخرى التي يتوصل بها إلى استنباط الفروع. هذا واضح. واضربوهم عليها وهم أبناء عشرين. بناء على أنه سمعت أنه مكلف، وشبه هو مكلف ولا لا؟ غير مكلف. قال لا ثواب يستوي وإنما لوالديه، قيل على السواء نص نص، وقيل الثلثان الأمي والثلث للأبي. لكن هذا أحسن في الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصة غير ربع. قال ما أحق بصحبتي؟ قال أمك. قال أمك. قال أمك ثم قال أبوك. هل يؤخذ من مثل هذه الأحكام الفقهية؟ هي خلاف. هل يمكن أن نستدل بهذا على أن للأبي هذه الحقوق لو اختصم الأب مع الأم مثلا في الولد، هل يكون عند أمه بهذه الطريقة وبهذا التقسيم ويكون عند أبيه بإذن بها؟ أما المسألة تختلف ما زال الناس في هذه الأمور على خلاف، واستنباط الفقه يحتاج إلى الدليل. هم هذا الشيء مفهوم. واضربوهم على زيد عشرين وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشرين، إذا وصلوا العشرين يضربون على الصلاة. وسبحان الله العظيم، مع أن الضرب من علامة الوجوب، مع أن الضرب لا يكون إلا على شيء واجب، سبحان الله، لأن الضرب وما شابه ذلك لا يكون إلا على شيء واجب. ومع ذلك فالذي أجمعوا عليه الذين بالغوا يقولون بأنه في هذا العمر هو مكلف بالمندوب، والمندوب لا يترتب عليه أي شيء مما يستلزم الضرب. وهذا هو العجب. هو غير يضربهم عليها. إذن هذا دليل على أن لأنهم ترتبت على الطرف، والضرب إذا ترتب على الطرف دليل صفة الوجوب. نعم وجب خرج حديث آخر. اسم الحديث كيف كان؟ احنا ما قلنا لك وجبة، احنا قلنا لك هذا الفصل غير معروف في الشريعة، اين لك الضرب ولا السجن ولا شي حاجة، انما تكون في مقامات التي خالف فيها الانسان ما يجب عليه. هادشي فاش كتكون؟ اما اذا خالفت المندوب وما درتيش المندوب ففي حتى عذاب الله ما فيش، فكيف تكون فيه؟ فكيف يكون فيه الضرب في الدنيا؟ يعني لا يترتب عليه الاثم، هذا هو، وما يترتب عليه الاثم لا يضرب عليه، فكيف يضرب الصبي على شيء لم يترتب عليه؟ هذا هو السؤال، هذا سؤال محير. ما عرفتش التأديب يكون للإنسان إذا فعل فعلا فاحشا لا يجوز له فعله وضربته عليه، وما فعله هنا هو ترك المندوب، فكيف يضرب الإنسان على ترك المندوب وهو صبي ولا يضرب عليه إذا كان بالغا؟ لهو السؤال الذي ما قدش له جواب كما قال القرطبي منذ مالكين. كيف يضرب الصبي على ترك المندوب ولم يضرب عليه البالغ؟ البالغ قد انفرد بمسؤوليته عكس الصبي. زي هل يعذب الله تعالى او فرض حدودا على البالغ اذا فرض المندوب؟ معنى الانسان اذا زاد في العمر تزداد عليه الكلفه، نقول خد عليك المشاكل والمسؤوليه، تزيد عليك الحساب، تزيد عليك شديد، تزيد عليك كذا، ولكن الغريب انه ملي كان صافي كيضربوه، ملي كان بالغ اذا ترك المندوب ما كيضربش، لا يضرب. هذا عند المالكيه على كل حال كان شي بلاصه كيضربوا فيها، بحال مثلا الذي اعتاد ان يترك النوافل المنتقل للشافع والويتر ولا غير ذلك، وتركه هكذا وامتد عليه، قال يؤدبه الحاكم، ولكن مش اي مساله قضاء، مساله فتوى. اذا عرف الحاكم بانه ما كيشمش نوافل مطلقا وتركها جمله متصله، قال يؤدبه الحاكم بحسب ما يرى، قد يكون الساجن، قد يكون الدار، قد يكون، ولكن هذه مساله عجيبه. اذا كنا غير مكلف فلماذا يضرب؟ واذا كنا قلنا مكلف لم يقل احد مكلفا بالواجب، واذا ضربنا على اقسام يمكن هو نضربها المندوب. وش مشكلة هذه المسألة مع أن المضروب لم يضرب عليها البالغ، فكيف يضرب عليها الصبي؟ ما تكون من استثناءات قاعدة على كل حال، كلام الرسول فوق كل قاعدة، كل حال القواعد، غير احنا بغينا نعرفوا ما السر فينا لما كتعديل ما غير منضبط، يعني أنه بالنسبة ضرب نظرا لأنه طارت المندوب. نعم. والمندوب في حقه ومندوب في حقه مستقبلا مقدما للواجب. دابا واش ممكن نضربوا شي واحد مثلا على شيء مندوب في حقه قبل ان يترتب في ذمته الوجوب؟ واش ممكن انا تضربني مثلا انا غادي ندير شي جريمه نويت نديرها، واش الا ضربتني دابا 100 جلده وداك الفعل داك ما جلدك كتجزي ولا تجزي؟ لا تجزي لانها تقدمت على الوجوب، وكل شيء تقدم عن الوجوب لا يعتد به. يعني يجب الرحمة الشريعة بدل ذلك سيطة صبي على قتل القتل جاز أنا بوصلك الوجب من الصلاة وكل حريق وأنا تسيح وشير وتسيح من الصلاة. ربما لخطورتها وهولها وعظم شأنها لم ترعى أن ترعى فيها، ربما لأن الأمر خطير عماد الدين إذا شدد فيها حتى على الصبي نفسه، هذا خطورة الصلاة، هذا ما يظهر لك أن الصلاة خطيرة، شدد على الصبي فيها فهو صبي يضرب، فما بالك بغيره؟ ما بالك بغيره؟ هذا ما يستفاد من هنا أن هول الصلاة وعظمها لم يراع فيها صغره ولا كذا ولا كذا. وفرقوا بينهم في المضاجع، مش كل واحد ينعسوا في واحد البيت ولا يكفي ان يجتمع في لحى واحد؟ لا يجتمع في لحى، غير ما يجتمع في لحى بلا ما يفرقون في البيوت. ها؟ نعم. لا باش يكون الناس عندهم البيوت. لا زيادة التفريق في الدولة شيء يحق ثاني كيف يفرقهم في المسلم ويأخذ الدليل عشان الناس إطلاقا إذا بغير هذا الشيء اللي عادي نفهمه منه أن ضرب الصبي لم يكن أبدا للوجوب ما استفيد منه هذا وإنما نستفيد منه أنه مندوب تحقيق ولكن لعظم هول الصلاة ولخطورة أمرها يضرب عليها الصبي ليربى عليها لأن لا يتركها في الكبار لعظم خطورة أمرها نعم لأن الهول هذا هو الفقه لأن الهول ذا الشيء يؤثر ما تبقاش ترعى في ذلك الأمور لأن حفظ الإنسان وحفظ ديني وعرضيه يجب أن يكون وإن بشيء آخر يخالفه ما كان مقرراً فيه هو ما تشيء ثم انتقل الآن إلى التكليف وفيه بحث الفصل.